مكون من ثلاثة دروس. الدرس الأول وهو ما سنتدارسه اليوم بإذن الله ناخذ تمهيد في باب الأسماء والأحكام، ثم ناخذ فرق الخوارج وناخذ فرقة الأباضية على وجه خصوص فرق الخوارج. هذا الدرس اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. فنبدأ بباب الأسماء والأحكام. نسمع في العقيدة باب الأسماء والأحكام، مسألة الأسماء والأحكام. فما معنى الأسماء والأحكام في العقيدة؟ ماذا يراد بالأسماء والأحكام في العقيدة؟ أحد مر على شيء من هذا؟ نعم. أسماء الله والأحكام. نعم. أحد عنده إجابة أخرى؟ نعم. أي نعم. الأسماء المراد بها في باب العقيدة الأسماء التي وردت في الشرع بمراتب الدين الإسلامي، الإسلام، الإيمان، الكفر، الإسلام، الإيمان، الإحسان، وما يضاد ذلك من الكفر، الشرك، النفاق، الفسق، وهكذا. هذا المراد بالأسماء. الأسماء التي وردت في الشرع لمراتب الدين الإسلامي، الإسلام، الإيمان، الإحسان، وما يضاد ذلك مثل الكفر، الشرك، والنفاق، والفسق. هذا باب الأسماء. والأحكام إنزال هذه الأوصاف على المعينين، فتقول هذا مسلم، مؤمن، محسن، كافر، مشرك، فاسق. هذا باب الأحكام، إنزال هذه الأسماء على المعينين. هذا المراد بالأسماء والأحكام. هذا باب الأسماء والأحكام. هذا الباب يا أخوان للسلف الصالح طريقة فيه ومنهج فيه، وللخلف فرق المبتدعة منهج فيه. نريد أن نعرف هذا المنهج بشكل سهل بإذن الله. فنبدأ بطريقة السلف في باب الأسماء والأحكام. ما طريقتهم؟ أولا من طرقهم أنهم يلتزمون بالمعنى الشرعي، الالتزام بالمعنى الشرعي الوارد في النصوص للإسلام، الإيمان، الإحسان، الكفر، النفاق، وهكذا. فيلتزمون بالمعاني الواردة في النصوص دون المعاني اللغوية، أنهم يعلمون أن هذا المعنى وإن كان له معنى في اللغة إلا أن الشرع جاء وأطلقه على أشياء مخصوصة. الصلاة ما معناها في اللغة؟ الدعاء، لكن جاء الشرع وصفة خاصة للدعاء للصلاة، تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وفيها هيئات وفيها أقوال وأفعال مخصوصة، فتحولت إلى شيء شرعي. وهكذا الإيمان، الإيمان ورد في اللغة له معنى من معانيها التصديق، لكن جاء الشرع وأراد به تصديق معين، أراد به قول وعمل، أراد به أشياء معينة، وهكذا. هم يلتزمون بالمعاني الواردة في الشرع لهذه المصطلحات، فهي مصطلحات شرعية، ولذلك يلتزمون بما جاء به الشرع بخلاف أهل البدع. فمثلا الإسلام والإيمان عندهم أن له حالتان في النصوص، إما أن يرد معا في النصوص أو يرد مطلقا، كل منهم يرد في نص. فإن ورد معا كآية الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قل أسلمنا، فكان للإسلام والإيمان لكل منهما معنى يخصه. وإن جاء الإيمان في نص والإسلام في نص، إن الدين عند الله الإسلام ولم يرد ذكر الإيمان، أو جاء مثلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كان الإسلام والإيمان بمعنى واحد. مثل حديث عبد القيس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وأمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ففسر الإيمان بماذا؟ أركان الإسلام، فدل على أن معناهما واحد، فالإسلام والإيمان معناهما واحد في حالة الافتراق، ومعناهما الدين كله. إذن هم أهل السنة والجماعة التزموا بماذا؟ بالمعاني الواردة لهذه المصطلحات في الشرع. إذا جاء الإسلام والإيمان في نص واحد فسروا بحديث جبريل، الإسلام يراد به الجانب العلاني من الدين الإسلامي أو المتعلق بالجوارح والذي يقوم على خمسة أركان، وهي أركان الإسلام الخمسة. والإيمان هو الجانب الغيبي من الدين الإسلامي والمتعلق بالقلب الذي يقوم على ستة أركان. هذه المصطلحات، هذا المثال، هذه المصطلحات الإسلام والإيمان والإحسان والكفر والنفاق والشرك، يلتزم أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح يلتزمون بالمعاني الواردة في الشرع. هذه طريقتهم. الطريقة الثانية من طرقهم أنهم يعملون بالنصوص جميعا، فلا يعملون بنص ويبطلون آخر، وإنما يعملون بالنصوص جميعا، يعملون كما أنهم يعملون بنصوص الوعيد يعملون بنصوص الوعيد، بخلاف أهل البدع. كذلك في هذا باب الأسماء، باب الأحكام، يحكمون لكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويلتزم بالعمل بمقتضى هاتين الشهادتين. يقول أنا أعلم معناها وألتزم بمعناها، عالم بمعناها ملتزم بالعمل بهذا المعنى، يحكمون له بالإسلام. هذه طريقته. من نطق بالشهادتين عالما بمعناهما عاملا بمقتضاهما فهو المسلم. بسم الله الحمد لله. ولا ينزعون عنه هذا الاسم الا بيقين. اذا دخل الاسلام بهذه الطريقه فهم عندهم من الاصل يتساهلون في ادخال الناس في الاسلام. من نطق بالشهادتين عملنا بظاهره وقال انا ملتزم بالعمل بهذا الاسلام اريد ان ادخل الاسلام اهل الاسلام، فيتساهلون في ادخال الناس في الاسلام. لكن يتشددون او يشددون في اخراجه من الاسلام. قال ما دخل بيقين فلا يخرج منه الا بيقين. فلا يحكمون بالكفر على من دخل في الاسلام الا بمكفر شرعي، الا بمكفر شرعي، ويكون هذا الحكم عليه على ايدي العلماء المعتبرين. ايضا من طرقهم انهم يحكمون بالكفر على الأقوال والأفعال. يقول هذا القول كفري وهذا الفعل كفري إذا ورد في النصوص أنه كفر، فيلتزمون بالمكفرات الشرعية الواردة في النصوص. وكما ذكرنا بالنسبة للمعين لابد أن تتوفر شروط التكفير وتنتفي عنه موانع التكفير حتى يحكمون عليه بهذا. من طريقتهم أنهم يرون أن الإيمان مكون من سعد وأجزاء. الإيمان بضع وسبعون شعبة، شعب وأجزاء لها أعلى ولها أدنى، وهي أقوال وأفعال. هذه طريقتهم. وبالتالي إذا ذهب جزء بقيت الأجزاء الأخرى ما لم يكن هذا الجزء مما يعتبر من نواقض الإسلام. وإلا الأصل إذا ذهب بعض هذا الإيمان بقي البعض الآخر. هذه هي طريقتهم. ولذلك لا يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر لأنه ذهب عنه بعض شعب الإيمان فبقيت الشعب الأخرى. وكذلك هم في الكفر يرون أن هذا الكفر كما أن الإيمان شعب أجزاء، فالكفر شعب أجزاء. والكفر منه ما هو كفر أكبر مخرج من الملة وما هو كفر دون كفر لا يخرج من الملة. وكما أن الإيمان فيه أقوال وأفعال فكذلك الكفر فيه أقوال وأفعال. فيكفر الإنسان بقول يقوله أو بفعل يفعله بل لم يستحل ذلك بقلبه. فكما أن الكفر متعلق بالأقوال عندهم كذلك هو متعلق بالأفعال. هذا طريقة السلف الصالح. بالنسبة للخلف والإخوان ما طريقتهم؟ على ضد طريقة السلف، يلتزمون بالمعنى اللغوي دون المعنى الشرعي على ملحوظات عليهم في المعنى اللغوي. يعني لا يشترط أن يكون المعنى اللغوي الذي يقولون به صحيحا، لكن مع هذا هم يلتزمون بالمعنى اللغوي الذي يفهمه فهما خاطئا، أو قد يكون في بعض الأحيان فهمه فهما خاطئا، ويتركون المعنى الشرعي الوارد للنصوص، المعنى الشرعي لهذه الألفاظ الوارد في النصوص. نأخذ مثال، مثلا مسألة الإيمان، إحنا كنا نتمنى يكون في جزء معين أو مثلا عندنا قضية الإيمان، الإيمان لغة، ولنسلم كما يقول أهل البدع المعنى والتصديق. فماذا يقولون؟ يقولون ما يمكن أن يطلق عليه تصديق فهو إيمان. فمثلا مجرد المعرفة القلبية، مجرد المعرفة القلبية هل يسمى تصديق؟ قالوا طالما أن مجرد المعرفة بالقلب يسمى تصديق، إذا فمن عرف بقلبه فهو مؤمن، وهذا مذهب الجهمية. قال من عرف الله بقلبه فهو مؤمن، يعني وإن لم يصدق هذا القلب إنه مجرد معرفة لم يصل إلى مرحلة التصديق، هل هذا إيمان؟ خلاص، فأدخل في الإيمان أكثر البشر وهو فرعون. ففرعون صدق بقلبه، عرف الله بقلبه لكن لم يصدق. فهؤلاء الجهمية جاءت فرقة أخرى قال لا، التصديق يكون بالقلب، لا بد أن يعمل القلب، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن. هؤلاء الأشاعرة قالت فرقة لا، احنا ايش ما لنا وما لنا ما في قلبه، من عرف الله بلسانه، من قال بلسانه انا مصدق فهو مؤمن، نحن يهمنا اللسان. فجاءت الكرامية هنا فرقة أخرى قالت لا، لا بد أن نسمع ما في القلب، لا بد أن يعلنه بلسانه، هؤلاء مرجعة الفقهاء. فكل الآن الضلال بسبب ماذا؟ إعمال المعنى اللغوي تاركين المعنى الشرعي. أنتم يا أخوانا فحدث الضلال. فطريقة الخلاص في باب الأسماء والأحكام أنهم يعملون بالمعنى اللغوي على ما فيه من خطأ، لأن لو أتينا الإيمان التطبيق يا أخوان درجات مثل ما ذكرنا، هذا الصحيح الذي ذكره، هذه كلها تطبيق. لكن ما هو الإيمان الذي معناه التصديق في اللغة؟ هو التصديق الذي فيه أمن وإقرار وطمأنينة، وليس أي تصديق، ليس هو مجرد التصديق القلبي، ليس مجرد المعرفة، إنما هو الذي صدق الإنسان فيه فيصل في تصديق مرحلة أن يكون آمن من أن هذا الشخص ليس كاذبا في حديثه، عنده أمن من عدم دخول الكذب في حديث المتكلم. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة، مرحلة الأمن والطمأنينة من أن هذا الشخص ليس كاذبا في كلامه، قلنا هنا الآن هذا مؤمن بهذا الكلام، مؤمن يعني وصل مرحلة الأمن والإقرار والطمأنينة، هذا المعنى اللغوي المطلوب. فهم خطأ حتى في المعنى اللغوي. ثم هم ملحوظة أخرى ظنوا أن التصديق فقط على القلب، مقصور على القلب، هذا خطأ. التصديق كما يكون بالقلب يكون باللسان والجوارح أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فنسب التصديق إلى الفرج إلى الجوارح، والجوارح تأمل وتصدق. المقصود هم أخطأوا من ناحية اللغة من جهتين، الجهة الأولى أنهم ظنوا أن مجرد التصديق هو الإيمان، هذا خطأ. الملحوظة الثانية أنهم ظنوا أن التصديق يكون بالقلب فحسب، هذا خطأ. المقصود هذه ملحوظة عليهم في المعنى اللغوي. ومع هذا نقول هم أخطأوا أصلا في الالتزام بالمعنى اللغوي دون المعنى الشرعي، هذا خطأ. أيضا من خطائهم أنهم يرون بأن الإيمان حقيقة مفردة. أهل السنة الجماعة ماذا قلنا عن الإيمان؟ حقيقة مركبة. هذه إن شاء الله نراجع هذا المغرب. يرون الإيمان حقيقة مفردة، لا يعملون بالنصوص جميعا، يعملون بالنصوص الوعيد دون نصوص الوعيد، وهكذا. هذه إن شاء الله نأخذ مراجعة عليها في هذا المغرب. الخلف كل من خالف السلف في بدعة اعتقادية أو عبادية، ويطلق الخلف عادة على الفرق الكلامية، الجهمية، المعتزلة، الكلابية، الأشعرية، الماتريدية، فلهم يفتخرون بأنهم خلف، لكنهم حين أولا يقول نحن خلف السلف، يعني الذين أدخلوا علم الكلام على المنهج السلفي، فخالفنا التحجر العقلي عند المعتزلة والقصور العقل عند السلف جمعنا بين الاثنين يعني. خلف الفرق المبتدعه المبتدعه نعم. ويطلق على الفرق الكلاميه وعلى الأشاعرة وجه الخصوص عند بعض الناس يستخدمون الخلف على الأشاعرة كانوا لسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. نريد يا اخوان مراجعة سريعة لطريقة السلف طريقة الخلف طريقة أهل السنة والجماعة طريقة أهل البدعة والضلالة في باب الأسماء والأحكام. نبدأ في قضية الأسماء. السلف وأهل السنة والجماعة يلتزمون بالمعنى الشرعي دون المعنى اللغوي. وأهل البدعة يلتزمون بالمعنى اللغوي دون المعنى الشرعي. أهل السنة والجماعة يعملون بالنصوص جميعا وأهل البدعة والضلالة يعملون ببعضها دون بعض. بالنسبة للأحكام أهل السنة والجماعة نريد هنا المقارنة هذه الصفحة تلخص ما سبق ما تدارسناه في العصر. السلف يلتزمون بالمعنى الشرعي دون اللغوي والخلف الالتزام بالمعنى اللغوي دون الشرعي مع الملحوظات عليه. السلف يعملون بجميع النصوص والخلف يعملون ببعضها دون بعض. السلف يعتقدون بأن الإيمان حقيقة مركبة من شعب أجزاء وخلف يعتقدون أن الإيمان حقيقة مفردة وبالتالي إذا ذهب بعضها ذهب كلها. هذه ما أدري تكلمنا فيها من قبل أنا أشعر أني شرحتها ما أدري عندكم أو عند غيركم يعني. أنا سليم مثال لو طلب منك يدان هذه يد هذه يد طيب فلو ذهب إخوة تقول هذه الحقيقة موجودة ولا لا لكن حقيقة ناقص إخوة حقيقة موجودة ناقص إخوة لكن لو ذهبت اليد كاملة انتفت الحقيقة لأن بقيت يد وليست يدان المطلوب يدان. فلو ذهب القول كله عند أهل السنة والجماعة انتفت الحقيقة لو ذهب العمل كله انتفت الحقيقة لكن لو ذهب بعض القول أو بعض العمل مما لا يعتبر ذهابه ناقضا بقي بعض الحقيقة. أما عند البدعة والضلالة إذا ذهب البعض ذهب الكل ذهب الكل. أهل السنة والجماعة يحكمون بالإسلام بكل من نطق بالشهادتين ويلتزم العمل بمقتضاهما. أهل البدعة والضلالة يتساهلون في الحكم بالإسلام حتى لمن لم ينطق بالشهادتين طالما عرف بقلبه عرف الله بقلبه فهو مؤمن صدق مصدق بقلبه فهو ولا ينطق بالشهادتين بلا مانع ليس اخرس ولا انه مجبر مكره ذلك. اهل السنه والجماعه يشددون في سلب وقف الايمان عن المعين فلا يكون الا بمكفر شرعي بعد اكتفاء الشروط التاكد من خلو من الخلو من الموانع على ايدي اهل العلم المعتبرين. واضح هذه نعم. بخلاف أهل البدعة يتساهلون في إطلاق الكفر على المعين إذا خالف منهجهم ومعتقداتهم خالفهم في المنهج خالفهم في المعتقد فهو كافر مباشرة. يسأل على هذه لكن نفصل هنا أكثر موقف الفرق في باب الأسماء والأحكام. فنبدأ يعني هذه المراجعة لكم رمادي ألوان مسائية رعاية للطالبات أيضا المكلة للرجال يعني. طيب نبدأ بأهل السنة الجماعة ما حقيقة الإيمان عند أهل السنة الجماعة. قلنا إيش مركبة من قول وعمل يعني لا شعب أجزاء فإذا ذهب البعض مما لا يعتبر ذهابه ناقضا بقي البعض الآخر. هذا وحقيقة الكفر عندهم أيضا مركبة من قول وعمل فقد يكفر الإنسان بقول يقوله أو بعمل يعمله بشرط أن يكون هذا القول أو الفعل ثابت في النصوص أو من نواقض الإسلام. مرتكب الكبيرة نسوى عند أهل السنة والجماعة فاسق مؤمنا بإيمانه فاسق بكبيرته مؤمن ناقص الإيمان ماذا يحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة؟ وهو تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له لكنه لا يخلد في النار مصيره إلى الجنة. الخوارج ما حقيقة الإيمان عندهم؟ مفردة من القول والعمل، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. هذا حاله حكم بار منزل جمعة كل ده يعني هذا التحزب تقصد ما كفر خلاص، لكن عند جماعة التكفير اللي يرسلون ندرسهم يرون كفر المصير على الكبيرة من ارتكب كبيرة ما تأمن منها فهو كافر. ما حقيقة الكفر عند الخوارج؟ إذا ارتكب كبيرة فهو كافر. شغلنا بالمكيف مثل مرتكب الكبيرة عند الخوارج في الدنيا يسمونه كافر، ماذا يحكمون عليه في النار؟ خالد في النار. واضح هذا يا اخوان؟ الاشياء اللي واضحه ما نبغى نشرحها كثير. المعتزلة قولهم في الايمان حقيقة مفردة، الخوارج المعتزلة وستأتي المرجئة كلهم يقولون على الايمان حقيقة مفردة، لكن الخوارج تقول مفردة من قول وعمل. المعتزلة مفردة من قول وعمل. حقيقة الكفر عندها مثل قول الخوارج، إذا ارتكب الإنسان كبيرة من الكبائر فقد كفر. مرتكب كبيرة في الدنيا يختلف اسمه عن اسم الخوارج بالنسبة للمعتزلة، ويسمونه الفاسق في منزلة لا يقصدون بالفاسق مثل الفاسق عند أهل السنة، وإنما فاسق يعتبرونه منزلة بين منزلتين الإيمان والكفر، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، في منزلة بين المنزلتين. والآخرة عندهم خالد في نار جهنم. المرجئة ما قولهم؟ الحقيقة الإيمان مفرد لكن من القول في حسب، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان. طبعا المرجئة شرحناها لكم الأسبوع الماضي أظن، قلنا المرجئة تنقسم إلى قسمين، أن لنا درس حقيقة معهد مكة أيضا ما أدري شرحت عندكم ولا عندهم، خطينا هذا الكتاب فيه. المرجئة يا اخوان سيأتي الكلام عنهم بالتفصيل، لكن الان حتى يعني المرجئة ينقسمون الى قسمين، ولا طبعا ما يسمى مرجئة اللي كانوا يخرجون العمل عن مسمى الايمان، يسمى الارجاء، ارجاء العمل يعني تأخيره عن مسمى الايمان. المرجئة ينقسمون الى قسمين، الغلاة ومرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، يعني كله يعتمد على القول، القول القلبي وقول اللسان. أما الغلاة ينقسمون الأقسام، جهمية هؤلاء غلاة الغلاة، غلاة الغلاة هؤلاء يرون أن الإيمان مجرد المعرفة القلبية، وأشعرية وهؤلاء يرون أن الإيمان تصديق بالقلب، وكرامية وهؤلاء يرونه تصديق باللسان. جهمية أشعرية كرامية هؤلاء الغلاة مرجع الغلاة، سيأتي الكلام عنهم بالتفصيل بإذن الله. هؤلاء المرجئة حقيقة الإيمان عندهم أنه مفرد من قول فحسب، ويرون أن حقيقة الكفر أنه لا يكفر الإنسان إلا بالجحود والاستحلال، لا كفر إلا بالجحود والاستحلال. وبس عادي تنقفل وحده هذا الجزء لو نشوف تقدر تقفلنا هذه اللي هنا أي خلاص خليها خلاص إذا نعم يعني لكن واضح الصورة أظن الآن أحسن. المرجع ماذا يسمون مرتكب الكبيرة؟ مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل ليس مؤمن فحسب بل مؤمن كامل الإيمان، حتى بعضهم يصرح ويقول أن إيمانه مثل إيمان جبريل. ماذا يحكمون على مرتكب الكبيرة؟ طبعه في الجنة على اختلاف بينهم في التعذيب على الكبائر، لأن بعضهم يرى أنه قد يحاسب الإنسان بكبائره وبعضهم يرى أنه إلى الجنة طالما أنه مات مؤمنا فهو إلى الجنة. حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة هذه لكم شيء تأخذون طبعا المادة المفروض تدرسونها في مادة العقيدة يعني بشكل تفصيلي. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، اليونان عند أهل السنة والجماعة مكون من قول وعمل. نرسلنا هذا الشيء بس نرسل الكتاب صلى الله عليه وسلم معنا وانت خليكم تخصص النور هذا غطى هذا كذا حسنا سيكون عندنا شغل يعني. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يا أخوان عبارة عن قول وعمل، هذه حقيقة. القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. قول اللسان هو النطق بالشهادتين، وإذا قال إنسان أشهد أن لا إله إلا الله فقال قولوا آمنا بالله، لا بد من في الإيمان أن يقول اللسان. وقول القلب المقصود قول القلب بالتصديق والإقرار، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ولم يقولوا ذلك بقلوبهم فيكونوا مؤمنين. فقول القلب التصديق والإقرار، وعمل القلب خضوعه انقيادهم لما صدق به وهو المحبة الإخلاص كذا كذا وخوف الرجاء. عمل الجوارح مثل الصلاة والصيام والزكاة، هذا هو حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة إنها عبارة عن قول وعمل. هذا الجدول يشرح هذه بالأدلة، ثم بعد ذلك الكفر، الكفر عكس ذلك، كما أن هناك قول لسان إيمان هناك قول لسان كفري، فما سب الله سب الرسول سب الدين فهذا كفر وإن كان هذا القول باللسان، وهناك قول القلب كفري وهذا التكذيب، من كذب بأن هذا الدين حق وأن الله حق فقد كفر، وهناك عمل القلب كفري وهو بغض الله بغض الرسول بغض الدين اعتقاد أن هناك شرع مثل شرع الله وأفضل منه أو يجوز التحاكم إليه، وهناك عمل جوارح كفري مثل أن يدوس الإنسان المصحف متعمدا، مثل يقتل النبي أو يعين على قتله، مثلا يترك الصلاة بالكلية وهكذا، يترك جنس العمل بالكلية. نعم تبر ماذا؟ ما عليك خسرهم زعلان انت انا لا ان شاء الله ما نحتاجك. اذا يا اخوة قول القلب المقصود به تصديقه واقامه واقراره. انا طلبت من الاخ اللي نسق هذه نزلها لي هذه الوحدة وتنزل بحيث تنزل شرائح ضاق الوقت خلونا ننزلها كما هي، فهذه تقرأونها واضحة هذه ادلتها، اذا ما فهمتم فيها شيء بعدين نسألوا، اذا تقرأونها سريعا الان ها؟ لما نستأذن طيب خلاص بعدين نقرأها لأننا سنسأل فيها. ننتقل للجزء الثاني من الدرس هو فرق الخوارج. فنبدأ بتعريف الخوارج. من هم الخوارج؟ الخوارج يا إخوان لفظة الخوارج لها إطلاقا، إطلاق خاص على فرقة بعينها، وإطلاق عام يصح على كل من سار على نفس منهج الخوارج. فالإطلاق الخاص الخوارج منهم تقول الخوارج هم الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. خرجوا على علي أغلقها كاملة ها؟ لا أنا بخطط فيها منه في الشغلة ها؟ ممتاز يعني ماشي تمام وواضح إن شاء الله. ما أدري عند الأخوات واضح في الصورة ولا؟ إذن الخوارج هم تلك الطائفة التي خرجت على علي رضي الله تعالى عنه عقب معركة صفين وقالوا بكفره وكفر من شارك في الجمل في صفين، فكفروا علي رضي الله عنه وعائشة وطلحة والزبير. نعم لماذا حكم الرجال؟ ترك حكم الله. كيف حكم الرجال؟ إن الحكم إلا لله. صاحب الحكم قال والله إنها كلمة حق أريد بها باطل. كيف حكم الرجال؟ خلاص يقاتلهم حتى يظهر حكم الله. كل من خالفهم في الرأي اعتبر كفر كبيرا وهو كافر. بس حكم الرجال كان مؤمنا حتى حكم الرجال. تعريف العام يطلق الخارج على كل من جمع بين الصفتين الاثنتين. الصفة الأولى الخروج على الإمام الحق. الصفة الثانية أن يقول بكفر مرتكب الكبيرة. من جمع بين الأمرين كفر الحاكم المسلم، آسف، خرج على الحاكم المسلم وقال بكفر مرتكب الكبير فهو خارج. كل من جمع بين هاتين الصفتين فهو خارج. طيب من خرج على الإمام الحق دون تكفير بمرتكب الكبير ماذا يسمى؟ باغي. خرج على الإمام الحق يرى أنه ظالم يرى أنه كذا فخرج عليه فهذا باغي. وإذا كفر مرتكب الكبير دون أن يخرج دون أن يرى الخروج ويحمل السلاح وكذا فهذا وعيدي من المعتزلة. وأما الخارجي فهو من جمع بين الأمرين خرج على الإمام الحق وقال بتكفير أصحاب الكبائر. ومن جمع بين هذين الأمرين فهو الخارجي. يسأل على هذا يا أخوة؟ نعم بس عن شيء لم يأتي هذا الآن هذا ما تسأل هذا ستأتي سنشرح اللقاء القادم كل عن جناب التكفير أو غلاف التكفير. الآن هنا عندك شيء إشكالي بي؟ مرتكب الكبير لكن يكفر الحاكم بكونه ينزل الحكم على المعين إنزالا خاتما هؤلاء الغلاف التكفير. هؤلاء يسمون غلاف التكفير لكنهم وافقوا الخوارج في بعض الجانب لكن ليسوا خوارج. وافقوا الخوارج في استحلال الدماء بأدنى الشبه. وافقوا الخوارج في الخروج على الإمام الحق. وافقوا الخوارج في كذا لكنهم ليسوا خوارج بكونهم ما جاءوا بين الأمرين لكنهم غلاة في التكفير لأنهم يكفرون بمكفرات شرعية ينزلون إنزالا خاطئا على المعين. واضح هذا؟ يكفرون بموالاة الكفار، يكفرون بالشرك، يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله كذا. لكن لما ينزلون على المعين ينزلون خاطئا. عندهم أخطاء في هذا الأمر إن شاء الله نذكرها. السلام ورحمة الله. بدري إن شاء الله نحارب التأخير. أنا عندي طرق إن شاء الله نستخدمها. يجي الساعة 5 نقفل في مفتاح أو نجلس واحد بالكرسي عشان ما نفتح إلا المغرب. بعد المغرب بعد الصلاة الخمس دقائق نصل قضية حط واحد في الكرسي من العشاء. ناخذ حديث الخوارج يا اخوان, هذا الحديث مشهور كثير. يروي ابو سعيد الخدري يقول بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه من أرض اليمن هدية بعث بها علي رضي الله عنه, كانت عبارة عن ذهب غير مسبوك في ترابه, جاءه في زنديد أرسل به علي رضي الله عنه إليه. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسمه على كانوا أربعة ممن أسلموا حديثا اعتبروا يعني رؤساء قبائل في نجد, فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم فقسم هذا الأمر هدية له فقسمها على هؤلاء. فكأن بعض الصحابة وجد في نفسه قال يعني اعطي صناديدها النجد ودعمنا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتألفه فسكته. فجاء هذا الرجل وهو حرقوص بن زهير فقال اعدل يا محمد, بعض الروايات قال اتق الله يا محمد, والله انها قسمة ما اريد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ويلك ومن يعدل اذا لم يكن اعدل, قد خبت وخسرت ان لم يكن اعدل. بعض الروايات قال الا تأمنوني وانا امين من في السماء, يعني الله سبحانه وتعالى تأمنني على وحيه وانتم لا تأمنوني على هذه. فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنقه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. عمر يقول اذا لي اضرب عنقه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه سيخرج, فانه سيخرج من ضئ هذا من جنس هذا من مثل هذا اقواما يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم. هذا عظم الشرطان, يعني يقرؤونه فيكون في حلوقهم ولا يصل الى قلوبهم فتعيه. يقرؤون القرآن لا يجاوز صراقيهم, تحقرون صلاتكم مع صلاتهم صيامكم مع صيامهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تعرفون أحيانا تكون الضربة ضربة السهم قوية جدا, يكون الضارب قوي جدا, فمن شدة ومن قوة الضربة تدخل في الرمية الصيد تدخل فيه من جهة وتخرج من الجهة الأخرى, من قوة الرمية لا يعلق شيء لا في الرأس رأس السهم ولا في وسطه ولا في مؤخرته, لا يعلق فيه لا دم ولا أوسخ, صدق الفرق والدم. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين كما تمرق السهم من هذه منها الرمية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم آياتهم علامتهم رجل أسود إحدى عضديه مقطوعا تكون خلقا ما فيها مثل فدي المرأة, يعني من هنا يكون مقطوع والعضد مثل فدي المرأة أو مثل قطعة اللحم في در الدر. يقول أبو سعيد فأشهد يخرجون على حين فرقة من الناس, يقول أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتله وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حي نظرت إليه على نأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نأس, ولذلك كبر عليه وفرح بهذا الأمر, لأنه في بعض الروايات أنه تقتله لا هناك عما في بعض الروايات أن الذي تقتله أقرب الفئتين للحق ربهم للحق هكذا. أبرز صفات الخوارج يا إخوان الجهل بأحكام الدين وعدم الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة. من يستطيع يبين لنا من خلال النص من أين أخذنا هذه الصفة؟ أنهم جهل بالدين, عندهم جهل بالدين, من أخذنا هذا النص؟ لا من النص, أنا عند الحديث يا سلام يقرؤون القرآن لا يتجاوز صراطيه, بمعنى أن الحفظة بل إن بعضهم من شدة حفظه يمكن يقرأ لك الصفحة من نفس للعلى. نعم, لكن لا يفهمون نصوص القرآن السنة الفهم الصحيح. وذلك مما يذكر هذه من الطرائف يعني كان يلعب على الخوارج بذلك. أي شخص يريد أن يلعب على مثل على آية من القرآن يستشهد به على ما يقول حتى وإن كانت ليست موضع استشهاد. لكن يقول الله أكبر عدنا إلى الله وإلى الحق. يذكرون أن مجموعة من الخوارج رأوا رجلا يدخل بيت مغيبة يعني امرأة رجل زوجها غائب فهو تردد مرارا فرفع أمره إلى حاكمهم رئيسهم كان قطري بن الفجاع قال ائتوا به هذا من الصالحين لكن ائتوا به فأتوا به فقالوا نحن نشهد أن رأيناه مرارا تدخل بيت المغيبة. فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وأكمل لهم الآيات فصاحوا جميعا تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله ماذا صنع هذا يعني مما عرفوا به. أيضا من الصفات أن يقال الإعجاب التعالي بالنفس الإعجاب بالنفس التعالي يعني دولنا من النفس من أخذنا نعم اتق الله يا محمد هذا الأمر معناه أن يرى نفسه أعلى درجة من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتق الله بمعنى أن يرى نفسه أكثر تقوى من رسول الله ولو لم يكن معجب بنفسه كان متهما لنفسه ما فعل ذلك مع رسول الله. ولذلك هم بسبب كثرة صلاتهم وكثرة صيامهم وقراءتهم القرآن يصيبهم هذا الإعجاب الإعجاب بالنفس ويرون أنهم هم أهل الدين وهم حملته وهم حماته وهم المدافعون عنه وغيرهم ليس كذلك. من صفاتهم الاتهام لنيات الآخرين واحتقارهم وازدراءهم من يبين لنا من أين أخذنا هذا في النص. واسمع أحسنت ما أريد بها وجه الله هذا اتهام للنية نعم هذا اتهام للنية. كثرة الاختلاف فيما بينهم تكفير بعضهم البعض تكفير من يخالفهم في الرأي بكل سهولة بكل سهولة يكونوا مجتمعين تطرح مسألة ويذهبون يكفر بعضهم بعض. مما يذكر في قضية الاختلاف الذي قاتلهم من بني أمية هو المهلب بن أبي صفرة كان يقاتلهم قتالا شديدا وكان يعرف أن هذا الصفر. ومما يذكر أنه أمر النصراني قال له اذهب ولك كذا وكذا من الأموال لكن أريد منك فقط أن تذهب إلى مجلس قطيب الفجاء وتسجد لنا يديه بس ولن يقتلك لأنهم يرون حرمة دم أهل الذمة ولن يقتلك لا تخاف. فذهب هذا النصراني إلى مجلس قطيب الفجاء وجاء بين يديه ثم سجد فصح أحدهم يعني دعاية مباشرة قال إنكم يقصد النصران وما تعبدون من دون الله يقصد قطرب الفجاء حطبوا جهنم أنتم لا واردون. فكفر قائدهم فصح قطرب قال إنما هذا في من عبد وأراد. فقال أحدهم نحن نكتشف وراضهم لا يأخذ سيف ويقتل النصران. فقالوا فغضب قطرب الفجاء قال مما غضب فهو راضي وتخرج فرقة وتنازعون من عجلتهم. كذلك يقول المهلب أيضا كان يعرف فيهم هذه الصفن فكان معهم حداد يصنع الرماح وكان يملأها بالسم ويلقى به على جيش المهلب فأهلكتهم. فما كان منها إلا أخذ أحد تلك الرماح ووضع فيها صرة من المال ووضع فيها رسالة لقد وصلت الرماح وهذه القيمة ردوها فيردوها إلى جيش الخوارج. فيأخذ أحدهم هذا الرفح يجد الرسالة خان الله وخان رسول الله وخان الدين وخان المسلمين. فما كان منهم إلا أن يأتوا وهو يدافع عن نفسه يقول قالوا خان الله خان الرسول وقتله فقتلوا هذا الحدث هذا من عجلته. كثرة الاختلافات يعني إذا جلسوا مجلس وتناقشوا مسألة يختلفون فيها حتى يكثر بعضهم بعضا. ما يذكر عنهم هذه مسألة جلسوا فيها شهر كامل يتحاورون فيها قالوا لو أن رجلين جاءنا من دار الكفر عن دار المخالف، فأحدهما وصل منتصف الطريق ومات، والآخر وصل إلى المعسكر إلى دار الإسلام دار. يقول فقلنا لمن وصل اختبر الذي وصل، ما رأيك في أبي بكر بن عمر؟ فترضى عنهما. ما رأيك في عثمان قبل سنيه الأخيرة؟ فترضى عنه. ما رأيك في عثمان في السنيه الأخيرة؟ فترضى عنه. ما رأيك في علي قبل التحكيم؟ فترضى عنه. ما رأيك في علي بعد التحكيم؟ فترضى عنه. ما النتيجة النهاية؟ راسي. نتيجة النهاية راسي. المفروض لا يترضى عن عثمان في السنيه الأخيرة ولا علي بعد قبول التحكيم. فترضى عنه فرتبا وكان كافرا. الإشكالية في صاحبه الذي مات في منتصف الطريق، هل هو مؤمن ولا كافر؟ هنا صارت مشكلة بينه. قال بعضهم بل هو مؤمن، يعني هذا الأصل جاء مهاجر. قال بعضهم لا، هو مثل صاحبه، لو وصل كان على عقيدة صاحبه فهو كافر. فظل في هذه المسألة شهر كامل يتنازعون فيها ويختلفون فيها. هذه من الصفات التي يعني اشتهرت عنها. متى خرجوا؟ كيف خرجوا؟ خرجوا اخوان بعد حادثة التحكيم، حاجوا الى منطقة اسمها حروران، وعينوا شبث بن ربعي تميمي اميرا للقتال، عبد الله بن الصواح يشتري اميرا للصلاة. فسبب الخروج ان علي رضي الله عنه وافق على التحكيم، فبعث ابا موسى الاشعري، تقرر الخارج الانفصال عنه، كونوا امارة مستقلة وعينوا اميرا لهم، فقبلها عبد الله بن واحد الرافدي. كان ذلك في 10 من شهر شوال عام 37 للهجرة. نزلوا منطقة من النهران وكتبوا لأصحابهم أن يوافقون فيها وتجمعوا بها. ما هي الأسباب التي دعتهم للخروج؟ أول شيء قالوا كيف يقبل علي رضي الله عنه التحكيم؟ فهو بذلك قد حكم الرجال في أمر الله، والله يقول إن الحكم إلا لله، فأخطأ بهذا، وكان ينبغي له أن يستمر في القتال حتى يظهر حكم الله. أجابهم علي بأن الله أوجب التحكيم في أمر أهون من حقن دماء المسلمين، فقد أوجب التحكيم في أمر الزوجين، فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها حكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. وفي جزاء الصيد، يعني جزاء قتل الصيد يحكم به ذوى عدل منكم، المثل يحكم به ذوى عدل منكم. المقصود فكيف في امر يهم الامه فبعث الحكم؟ لا شيء فيه، لا سيما انه اخذ عليهم العهد الميثاق ان يحكم بما في كتاب الله. وكان علي ياخذ المصحف ويقول ماذا كتاب الله؟ ما هو الا يعني مكتوب بين دفتي المصحف، والرجال يحكمون بما فيه. وقالوا قاتل أصحاب الجمل وقتلهم، وهو لم يصلهم ولم يأخذ غنائمهم، فليس في كتاب الله إلا مؤمن وكافر. فإن كان هؤلاء مؤمنين فنحل قتالهم، إن كانوا كفارا أبيحت دماؤهم وأموالهم. وقد أجابهم بأن ضمن المقاتلين عائشة رضي الله عنها، فمن يرضى أن تكون المنتجة. نعم. سلام عليكم. من هو؟ يقول لي خلاص انا سأصل العشاء معكم ان شاء الله. أنا سأصل العشاء معكم ان شاء الله. يقولون نحى عن نفسه لقب امير المؤمنين، فان لم يكن امير المؤمنين فهو امير الكافرين. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبيه لما اضطره المشركون على ان يحذف كلمة رسول الله بعد محمد بن عبد الله، وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يضره شيء. هذا لماذا خرج؟ فرق الخوارج يا اخوان 4 مشهورة: فرقة الازارقة والنجزاف والصفارية والاباضية. وناخذ يعني فكرة عنهم. فرقة الأزارقة نسبة لنافع بن الأزرق الحنفي، طبعا له أول من بدأ بعد المحكمة الأولى، أخذ جماعته وتوجه إلى عبد الله بن الزبير، لكن صار بلها بين عبد الله بن الزبير يعني اختبار، فرأوه أنه على غير معتقدهم فتركه وتوجه إلى منطقة اسمها الأهوال، الأهوال، وهناك استطاع السيطرة عليها. طبعا عمال بن الزبير، بن الزبير جلس ما يقارب سنتين أو كذا أو أربع سنوات تقريبا في الحكم، صار بينه وبينهم معارك، وفي معركة الدولاب قتل فيها نافع بن الأزرق. فنلخص لكم هذه الفرق الوقت ضاق بنا الآن، بدأ على زارقة تقرونها إن شاء الله نعطيكم، لكن نعطيكم الآن ملخص هنا النجدات، بدأ النجدات السرية أن العصر نبدأ متأخرين ونضطر بهذا الشكل، لكن هذه تلخيص لها، هذه تلخيص فرق الأزارقة. الفرقة الأولى الأخوان المحكمة الأوائل الحرورية، أميرهم عبد الله بن واحد الراشدي حازوا إلى حروراء ورفعوا شعار لا حكم إلا لله ورفض التحكيم، تولوا أبو بكر وعمر، أما عثمان تولوه بسنيه الأولى وعليا قبل التحكيم. حدث بينه وبين علي وقعة النهروان، هذه المحكمة الأولى. الأزارقة مثل إلى نافع بن الأزرق ما أبرز عقائدهم، وكسرون علي رضي الله عنه ويقولون صاحب الكبيرة كافر خارج من الإسحار جنة، المخالف لهم مشرك هو وأبطاله، المخالف لهم المسلمين الذين ليس على عقيدتهم فهم مشركون هم وأبطالهم، ودارهم دار حرب ويكفروا قاعد يعني لم يكون على مذهبهم لكن يجلس، فلم يهاجر إليهم يعتبرونه كافر. السفرية خالفوا الأزارقة في ذلك، يعني كيف تكثر القهر وخرج عنه، ثم قال الذنوب التي حدها مقرر كالزنا لا يتجاوز وصف الفاعل لا أن يقال عنه زاني مثل القرآن، بخلاف الذنوب التي ليس بها حد مقرر هذه عندهم كفر. النجاس مثل النجدة بن عامر الحنفي، هذا كان ينكر تكثير القاعدة إذا كان يفعله نافع بالأزرق، وينكر استباحة قتل الأبطال، ويجوز التقية، التقية أن يكون من كان على معتقدهم وظل في دار المخالف وأظهر خلاف ما يبطن يقن هذا الأمر جائز. الأباضية هي الفرقة الأخيرة التي سنتدارسها، هذه نسبة لعبد الله بن عباض. نعم وأنا تقرونها الأباضية يا أخوان، سبب التسمية نسبة لعبد الله بن عباض من التابعين المتأخرين من زعماء الخوارج، وموافق للخوارج في غالب أصولهم المعروفة في زمانه. نعم نعم هذا اللي في عمان. من في عمان اللي في عمان ما أدري إيش عمان. انفصل عبد الله بن عباض عن الأزارقة، فابن عباض لا يرى استحلال المخالفين، لا يحل المخالفين للدماء دون الأموال، وأرى أنهم كفار كفار كفر نعمة، وتجوز مناكحتهم وإرثهم ومعايشتهم والإقامة بينهم خلافا للأزارقة. أي موجودة موجودة في عمان ولا مخطوطة هم الحكم لهم. نعم أحيانا يسمون القاعدة لأنهم خرجوا قاعدوا عن الخروج مع نافع، ويسمون الوهبية مثل عبد الله بن واحد الراشدي. هذه الفرقة تبدأ أنها مرتبطة بجابر بن زيد أبو الشعثاء، ومنهم فرق متعددة الآن حصية الحارثية اليزيدية. اليزيدية وهي من فرق الأباضية مثل اليزيد بن أبي أنيسة، هذا يزعم أن الله سبعث رسولا من العجم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وسينزل الله عز وجل عليه كتابا من السماء، ومن ثم ترك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تبرأ أكثر الأباضية منها تبرؤون منه. الأباضية الموجودين الآن يدافعون عن المحكمة الأوائل بعدة أمور، يعني يصححون مذهبهم ويقولون أن إمامة علي لم تثبت بإجماع الصحابة، فخروج المحكم الأول عليه ايش خوارج، وخروج طلحة والزبير ايش خروج هؤلاء، طبعا سير بيد عليهم، ويرون علي نعطى الحكم العهد الميثاق على قبول ما يحكمان به وقد حكم بخلعه، فلمن خرج عليه العذر؟ الجواب ان الحكم لم يحكم خلع عليه. لا لا هم ضد الشيعة، هم مكفرون عليه، الشيعة يعلنون عليه فقط. يكفرون عثمان في السنية الأخيرة، المهم لهم يعني عدة مبررات في الدفاع عن الأباضية، لذلك يلتقون عن الحكمة الأولى، فيلتقون مع المحكمة الأولى في إنكار التحكيم وأن الإمامة لا تختص بقريش وعدم إقرارهم بشرعية الحكم الأموي، أوجع الاستراق، دار المخالف، دار حرب عند المحكمة الأولى بخلاف الأباضية، شرك المخالف، المحكمة الأوائل يرون أن المخالف مشرك ويستحلون شرك الدماء بخلاف الأباضية، فالأباضية يقرون بأن سلفهم المحكمة الأولى ويعتبرون أنفسهم امتدادا للمعارضة التي أطاحت لعثمان رضي الله عنه وتسببت في مقتله، فهذا تناقض منهم. وكيف يعلنون البراءة من الخوارج وفي الوقت نفسه ينسبون أنفسهم إلى أصل الخوارج هم المحكمة الأولى؟ هنا معلومات عنهم قديم الحديث، عقائد الأباضية، الأسماء والصفات معتزلة، طبعا هذه تحتاج إلى شرح، قد نشرح لكم لقاء القادم لأن خايف أسرع بكم الآن. هذه فقه الأباضية، هذا انتهى الدرس، لكن خلونا نقف عند عقائد الأباضية، لا بد أن نشرح لكم في اللقاء القادم بإذن الله. نشرح، حاولوا تحضروا يا أخوان الساعة الخامسة قدر الاستطاعة. هل عنده سؤال يا أخوان؟ طبعا يا هم من الكفر فروا، خوارج من الكفر فروا، الشيعة فرق بينهم، انت راح ندرس الشيعة ان شاء الله، كيف تخلطون بين الخوارج والشيعة؟ الشيعة لا لا لا، لكن قد يكون بعض فرق الخوارج الذين ينكرون الحديث النبوي ولا يعملون به، هؤلاء قد يكفرون، هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السائل من الرمية.